فريق الاحلام. مش كل اللي بتنظلم من حكم في غير ماله ده ظلم. الذنب خطيئة والندم ندم. اصحى لينا لا بص يا جنده لا طلقه على المال في اللي عادينا دخله وياحنا يا ما جرحنا يا ما سيحنا. الحديد بايدينا ورجعنا عشان نعمل قلق ونعمل الحرف والعوق. سيدي بشر الحره دي اراضينا ودخيله دي اول من بدا مثيله صاروخ في قلبنا سيدي بسر اللي